وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية تحثنا في هذه الأيام، أيام البيض من شهر رجب المرجب، أن نتسابق إلى الدعاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، حيث ذكر أهل المعرفة أن التعبير بضمير المتكلم إشارة إلى التلطف والعناية وكمال المحبوبية، أن يقول عبادي كأن يقول الأب أولادي، فإن استخدام الإضافة إلى ضمير المتكلم مشعر باللطف والعناية. وإذا سألك عبادي عني، أي الذين مقبلون بطبعهم على عبادتي فهم عبادي، الذين يعيشون الشوق والحنين إلى استثمار أيام رجب في العبادة، الذين يشعرون بأن العبادة وظيفة يؤدونها، أو أن العبادة ثقل يريدون أن يتخلصوا منه. هؤلاء قد لا ينطبق عليهم هذا العنوان المشعر باللطف والكرامة والمحبة، وهو عنوان عبادي. وإذا سألك عبادي الذين هم مقبلون على عبادتي برغبة وشوق، وإذا سألك عبادي عني إنما يسألون عني لأنهم يعيشون شوقا وحنينا إلي وإلى لقائي وإلى جواري. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أنا معهم في مناجاتهم وخلواتهم ودعواتهم. القرب هو القرب الروحي، قرب الرحمة، قرب العناية. إن رحمة الله قريب من المحسنين. العبد الذي يسأل أين ألقى ربي، متى ألقى ربي، متى أناجي ربي، فهذا محسن، وهذا المحسن موضع للقرب لإفاضة الرحمة. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، معهم في خلواتهم ومناجاتهم يشعرون بلطف لقائي، ويشعرون بطعم مناجاتي، ويشعرون بلذة الخضوع والوقوف بين يدي الله عز وجل. هؤلاء هم عباده. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ومن أدعية شهر رجب المرجب هذا الدعاء العظيم: خاب الوافدون على غيرك، وخسر المتعرضون إلا لك، وضاع الملمون إلا بك، وأجدب المنتجعون إلا من انتجع فضلك. هذه الفقرات الأربع تتحدث عن التوكل، الذي هو من أهم دعائم وركائز الارتباط الروحي بين عبده وبينه. بين العبد المقبل وبينه التوكل. التوكل له حقيقة وله رقيقة. رقيقة التوكل مبدأ عقلاني، أن يقوم لدى الإنسان قطع بأن لا ملجأ له إلا الله في جميع أموره. فالإنسان ماذا يريد؟ يريد شفاء، يريد رزقا، يريد علما، يريد حياة، كل ذلك وجود، والوجود لا مصدر له إلا مفيض الوجود، هل من خالق غير الله؟ إذن إذا قطع الإنسان بأن لا مصدر للعطاء إلا الله، ليست الأسباب المادية وليس البشر، جاءت مرحلة حقيقة التوكل بأن يتحول هذا المعتقد إلى شعور، فعلا يشعر الإنسان أنه خاسر في التعلق بغير الله. الأسباب المادية ما هي إلا وسائل، ولكن المفيض هو الله. إذا وصل الإنسان إلى حد الشعور أنه خاسر إذا تعلق بغير الله، قد وصل إلى لب التوكل، حقيقة التوكل، وخسر المتعرض إلا لك، وضاع الملمون إلا بك، وأجدب المنتجعون إلا من انتجع فضلك. كيف يحصلون على عطاء من غيره وهو بابك مفتوح للراغبين وخيرك مبذول للطالبين وفضلك مباح للسائلين ونيلك متاح للآملين؟ الأبواب مفتوحة، روافد العطاء غزيرة وثرية، ما عليك إلا أن تقبل. ولذلك كل أشار إلى صفات الإقبال: راغبين، طالبين، سائلين. للعبد العاجز مثل أمثالنا، مثلي كسول، ينتظر أن الله يحركه، ينتظر أن الله يدفعه نحو العبادة، كسول خامل، هذا لا يفيد. لابد أن يكون لدى العبد مبادرة وإرادة وإصرار على أن يتعبد، على أن يدعو، على أن يستثمر الأيام البيض في العبادة، خصوصا يوم النصف من رجب الذي هو يوم مبارك عظيم مملوء بالأفضال والرواشح الربانية. إذن بابك مفتوح لمن؟ للراغبين، وخيرك مبذول للطالبين، وفضلك مباح للسائلين، ونيلك متاح للآملين. بل وأكثر من هذا، ورزقك مبسوط لمن حصاك. في قمة الإحسان والجود والعطاء، رزقك مبسوط لمن عصاك، وحلمك معترض لمن ناواك. جل حلمك علينا، نعصيك ونتجرأ عليك ونصر على المعصية ونتحداك بالمعصية، وأنت حليم علينا، وحلمك معترض لمن ناواك. ولعل هذا التعبير بالاعتراض فيه لطف، وحلمك يعني مع إصرارنا على المعصية مع ذلك يعترضنا، يعني يحدث عوائق أمامنا أن لا نرتكب المعصية، من شدة لطفه بنا، من شدة عنايته ورحمته بنا، مع إصرارنا على المعصية يعترضنا، يضع لنا عوائق وحواجز أن لا نرتكب المعصية. وحلمك معترض لمن ناواك. وهذا أنت لأن جودك ذاتي لك، هذا أنت، وحلمك معترض لمن ناوى، عادتك الإحسان إلى المسيئين، وسبيلك الإبقاء على المعتدين. اللهم فهدني. فعلا احنا نحتاج إلى هداية. هداية ليست بطلب العلم ولا بكثرة الكلام، وإنما هي نفحة يشعر بها الإنسان في قلبه. اللهم فهدني هدى المهتدين، وارزقني اجتهاد المجتهدين، ولا تجعلني من الغافلين المبعدين، واغفر لي يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ومن يلوذ بنا. اللهم نبهنا من نومة الغافلين، واجعلنا لك من الذاكرين بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين، صلوات الله عليهم أجمعين.